تبارك الله معناه دام فضل الله وبره وتعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. فالله تعالى لا يشبه شيئا ولا يحتاج إلى شيء سبحانه.